سؤال: ما هو المطلوب والمتعين في هذه الظروف التي تمر بالبلاد والعباد من أمور التعبد بالأقدار؟ الجواب أن أول ما يلزم في الاعتبار أن ننظر إلى نعمة الله التي نحن فيها، فالبلاد الأخرى أغلقوا المساجد ونحن لم نزل في نعمة الله تعالى، فيلزم أن نشكر هذه النعمة بأن نملأ المسارد وأن نترك البيوت، وإلا خفنا أن ينالنا من العقوبة ما نال غيرنا في البلاد الأخرى. أول المطلوب أن تنظر إلى نعمة الله التي أنت فيها، فنعمة الله أن المسارد لم تزل موجودة مفتوحة. على هذا فيلزم ترك البيوت والإيواء للمسارد وسرد الصيام وطول القيام وكثرة الختمات وآلاف أو مئات الآلاف والملايين من التسبيحات.